لكن قد تؤثر فورا وقد تتأخر. طيب القتل قلنا هناك فرق بين القتل والقتال، أيهما أوسع؟ القتال، إذ قد يجوز قتال من لا يحل قتله. ومثلنا لهذا بقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر بقتالها وهي مؤمنة، لا يحل قتلها ولا يباح دمها، لكن من أجل الإصلاح، من أجل الإصلاح. ولهذا أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة. قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرأي طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل من؟ مسلمين أو كافرين؟ نقاتل المسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: